السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 26 من مقررنا مادة النحو والصرف. كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، نحن بدأنا معكم مجموعة الدروس التصريفية، نأخذ فيها أحكام التثنية والجمع لأنواع الأسماء. فأخذنا الاسم الصحيح والاسم شبه الصحيح وعرفناهما، وأيضا أخذنا الاسم المقصور والمنقوص والممدود. ومما ذكرناه في تلك المحاضرة أنه لابد أن نعرف هذه الأنواع الخمسة حتى إذا أردنا أن نثني كل واحد منها عرفنا ما يدخل فيه وما ينطبق عليه من أحكام، لأن كل واحد من هذه الأنواع له أحكام تخصه. نحن نعلم بأننا إذا أردنا أن نثني ونجمع نجمع عادة بالتثنية بزيادة الألف والنون في الأسماء الصحيحة، ولكن هذه الأسماء قد يحدث فيها بعض التغيير. وعند الجمع كذلك نجمع بواو ونون أو ياء ونون في حالة النصب والجر، ونجمع بألف وتاء لجمع المؤنث السالم. ولكن هذه الأسماء لأن آخرها كان فيها حرف علة أو كان همزة في الاسم الممدود وقع فيه بعض التغييرات التي ينبغي أن تراعى. جزء كبير من هذه القواعد نحن نطبقه ونتكلم به في حياتنا اليومية، ولكن نحن في هذا الدرس في مقام العلم لابد أن ننص على الخطوات التي أجريناها حتى وصلنا إلى النطق الأخير. فأنا عندما أقول مثلا بناء على ما أخذناه في المحاضرة الماضية، قلنا مثلا مستشفيان فنطقنا سليم، وصلنا فيه إلى الصورة الأخيرة، في حديثنا نقول هذا. في مقام الطلب لابد أن نعرف كيف وصلنا إلى هذا النطق، نحلل. هذه وظيفة المشتغل بالصرف، أنه يحلل الكلمة ما الذي حدث فيها من تغيير، سواء كان بقلب أو بحذف أو بتقديم أو بتأخير، على ما يأتي في الدروس التصريفية كاملة. نحن الآن عندما قلنا مثلا في مستشفى، قلنا فيها مستشفيان وانتهينا، ولكن عندما نريد أن نحللها نقول إن مستشفى كان آخرها ألف وهذا اسم مقصور والألف أكثر من ثالثة، فهنا يجب علينا أن نقلبها ياء، فنقول مستشفيان وحبليان ومرتضيان إلى آخره من الكلمات المقصورة. طيب إذا أردنا أن نجمع، إذا أردنا نجتمع نجمع، فمثلا لما نقول مجتبى ولا مصطفى ولا مرتضى، كلمة مرتضى مثلا كيف نجمعها جمع سلامة؟ سوف نقول فيها مرتضون. ما الذي صنعنا هذا الكلام سليم حتى لو كانت كلها سليما؟ في الدرس الصرفي هذه وظيفة المشتغل بالصرف، أنه يحلل الكلمة ويبين ما حدث فيها من حذف ومن تغيير. فنقول مرتضون، إذا أردنا نكتب نقول مرتضى آخرها الألف، ولكننا عند الجمع مرتضى جاءت هذه الألف وبعدها الواو التقى الساكنان فحذفنا الألف الأولى ألف مرتضى وقبل الفتحة دلالة عليها، فنقول فيها مرتضون مرتضون. فمرتضون هذا جمع مذكر سالم لكلمة مرتضى، وهكذا. نحن عندما انتهينا في المحاضرة الماضية من الاسم المقصور قلنا سوف ننتقل اليوم معكم إلى الاسم المنقوص، ونذكر الاسم المنقوص هو الذي في آخره ياء لازمة وقبلها الكسر، عندما أخذنا في مثل كلمة القاضي والداعي والراعي والساعي والسامي والحادي. هذه الآن كلمات منقوصة سميت بالمنقوصة، قد يأتي الحذف في آخرها، فمن باب التذكير عندما أنا أدخل الياء ثابتة فأقول هذا القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، فالياء ثابتة. لكن لو حذفنا ال ولم تضف هذه الكلمة ماذا سأقول؟ سأقول هذا قاض، هذا قاض. ما الذي صنعته؟ حذفت الياء ونونت حرف الضاد، هذا قاض هذا راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع. فكلمة راع إذا أتينا عندها من أي نوع الأسماء؟ هل هي اسم صحيح؟ لا، هي اسم منقوص لأن أصلها الراعي فآخرها الياء. هذا الاسم المنقوص الذي بين أيدينا إذا أردنا أن نثنيه ونجمع ما الذي سوف نصنع فيه هو درسنا الآن. لكن فقط أحببت التأكيد إلى أن كلمة مثل كلمة راع إذا جاءتنا نعلم بأنها هي من الأسماء المنقوصة لأنها صار الياء وسميت المنقوصة لهذا الحذف الذي ينالها. طيب الآن عندنا كلمة راعي، لو أردنا نثني ماذا سنقول؟ سنقول راعيان، الياء على ما هي عليه وزدنا الألف والنون. ولو كان طيب هذا راع قلنا راعيان، أعدنا الياء المحذوفة، لما أقول الراعي الراعيان والداعي الداعيان فالياء ثابتة. طب لو كانت الياء محذوفة وقلت هذا داع نريد نسميها، سنقول داعيان. الياء التي كانت محذوفة ماذا؟ سوف نعيدها أيضا. طيب هذا في حالة تثنية. كلنا نعرف لما نقول الداعيان تتكرر معنا هذه كلمة داعيان، فالياء ثابتة. إذن هذه القاعدة معروفة من خلال المثال، نحن ننص عليها في درسنا. أيضا لو أردنا نجمع الكلمة جمع مذكر إنسان ماذا سنقول؟ الداعون والمحامي المحامون. ما الذي صنعناه؟ الياء التي كانت موجودة معنا ماذا؟ حذفت، حذفت المحامي المحامون، الياء في آخر الكلمة وبعدها الواو، فحذفنا الياء ونحن نقول الداعون إلى الخير، الداعون مثلا إلى الخير. فكلمة الداعون ما مفردها؟ الداعي. أين الياء؟ حذفت. نحن كلنا نعلم أن كلمة الداعون جمع وننتهي من هذا، نعلم علما صحيحا، ولكن في مقام الدرس وفي درس الصرف لابد أن نعرف ما الذي حدث في الكلمة من تغيير. فإذا أتيت عند المؤنث داعية كيف نجمعها؟ نقول داعيات، الياء تبقى من غير أي تغيير. طيب هذا فيما يتعلق بالاسم المنقوص، نأخذه ونقرأ ما يتعلق به من في الشرائح ثم ننتقل بعده إلى الاسم الممدود. ننظر، يقول الاسم المنقوص تثنيته يثنى كتثنية الصحيح كما أخذنا في الاسم الصحيح اللي هو بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، وترد ياؤه إذا كانت محذوفة. فنقول في هذا قاض، نقول فيها هذان قاضيان. ما الذي صنعنا؟ كلمة قاض كانت محذوفة منها الياء، كانت محذوفة منها الياء، عند التثنية أعدناها إليها. ولو قلت رأيت القاضية سأقول رأيت القاضيين، فمع وجود ال كانت الياء مثبتة تبقى. لو كانت محذوفة لما لم تضف وحذفت ال منها فالياء كانت محذوفة، عند التثنية تعود. إذن نقول هذان قاضيان ورأيت القاضيين. طيب هذا فيما يتعلق بتثنية الاسم المنقوص. نأخذ جمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالما، ما الذي سيكون؟ نقول كما قلنا قبل قليل، فقط الآن نص على القاعدة، فقط نص على ما صنعناه قبل قليل. يجمع جمع مذكر سالما بماذا؟ بحذف الياء وإضافة واو ونون في الرفع مع ضم ما قبل الواو، أو ياء ونون في النصب والجر مع كسر ما قبل الياء. ننظر الآن، أمامنا مثالان. حضر المحامون، حضر المحامون. ما أصل كلمة المحامون؟ أصلها المحامي المفرد، المحامي. أين الياء؟ حذفت، ثم جاءت بعدها الواو والنون فوجدنا الضمة قبل الواو لمناسبتها. طيب رأيت الداعين، الداعين مفعول به منصوب وعلى نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. ما الذي صنعناه الآن؟ الذي صنعناه حذفنا الياء من الداعي، كلمة الداعي وحدها. لما حذفنا الياء كسرنا ما قبلها فقلنا رأيت الداعين. طيب ننتقل إلى جمع المؤنث السالم، ماذا قلنا فيه؟ قلنا يجمع في الصحيح من غير تغيير مثل جاءت الداعيات. طيب هذا فيما يتعلق بالاسم المنقوص. ننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى الاسم الممدود، مثل صحراء وعفراء وخضراء وإنشاء وقراء. هذه الكلمات الآن التي ذكرتها هي أسماء ممدودة، إذا أردنا أن نثنيها أو نجمعها، هل سنجمعها مباشرة؟ الآن سوف نبدأ بالتثنية ثم نأخذ جمع مذكر ثم جمع المؤنث. نبدأ بالتثنية. إذا أردنا نثنيها ذكر العلماء أنه لا بد من النظر إلى أصل الهمزة. لماذا جاءتنا هذه الهمزة؟ الهمزة يختلف حكمها، فتارة تأتي لإرادة التأنيث. فمثلا لما نقول حمراء مأخوذة من الحمرة، فالهمزة جاءتنا لماذا؟ جاءتنا وأفادت التأنيث، فالهمزة مزيدة من أجل التأنيث، هذه لها حكم. طب عندما نقول كلمة مثلا إنشاء، إنشاء، هذه الهمزة أصلية، لأني لما أنظر إلى الفعل ماذا سأقول؟ أنشأ، أنشأ، فالهمزة أصلية. إذن الحكم سوف يختلف فيها عن الهمزة التي كانت للتأنيث. فمثلا ما كانت التأنيث سوف نقول نقلبها واو، فنقول حمراوان وصفراوان. وعندما نأتي الهمزة الأصلية الأصلية سوف تبقى، يعني سوف نأخذ الأحكام تبعا لنوع الهمزة، فلا بد أن نفرق ونعرف نوع الهمزة. عندما نأتي عند قد تكون الهمزة منقلبة عن أصل، في مثل كلمة كساء ودعاء. الآن كلمة دعاء، الهمزة هذه ليست أصلية، إنما هي منقلبة عن أصل، أصلها دعا يدعو، أصلها دعا يدعو، ففيها الواو في الأخير، والأصل قل دعاو، فتطرفت الياء بعد الفين زائدة فقلبت همزة فصارت دعاو. مثلها كلمة كساء أيضا ليست الهمزة أصلية، إنما هي مقلبة عن أصل. ما الذي يريد أن نصل إليه الآن؟ الذي يريد أن نصل إليه أن الهمزة قد تكون للتأنيث، وقد تكون أصلية، وقد تكون منقلبة عن أصل، وقد تكون منقلبة عن أصل، ومثلنا لها بكلمة دعاء وكساء. طيب، فالهمزة في الأصل ليست هي لم تكن موجودة، وإنما انقلبت من الحرف الأصلي، يعني يأخذ في باب الإعلال والإبداع، ليس هو مقام هنا الآن نأخذه، ولكن نمر عليه حتى يعني له ارتباط بطرف، ومن خلاله نستطيع أن نحكم على الكلمة ونستطيع أن نثنيها كما سوف يأتي معنا بعد قليل من خلال الشريحة. أيضا قد تكون الهمزة للإلحاق، مزيد للإلحاق، وليس مقام الحديث هنا عن الإلحاق، ولكن مرة معنا أيضا قبل أنه قد تزيد العرب في الكلمة حرفا لتلحق هذه الكلمة بوزن آخر، أخذناه في أرطى وفي علقة للحاق وزن جعفر، هنا سوف نأخذ كلمة علباء وقوباء للحاق بوزن قرطاس مثلا في وزن علباء. طيب، لما زادوا العرب هذه الهمزة من أجل الإلحاق، وهو طبعا أقل الصور، أيضا تثنيتها لها حكم. ما الذي يريد أن نصل إليه الآن؟ الذي يريد أن نصل إليه أن الاسم الممدود الهمزة التي في آخرها لها نوع، لها دلالة، بخلاف الاسم المنقوص والمقصور لم تكن له أي دلالة، إنما هي من حروف الكلمة وانتهى الأمر، فنثني كما صنعنا وكما حكمنا ونجمع كما ذكرنا. أيضا هنا في الاسم الممدود الهمزة مختلفة، فهمزة صحراء تختلف عن همزة إنشاء. إنشاء كانت موجودة فهي أصلية، أصلها الفعل أنشأ. في كلمة صحراء وصفراء وحمراء الهمزة لم تكن أصلية، ليست أصلية، ما جاءت إلا من أجل التأنيث، فالهمزة أفادتنا التأنيث. كنا نقول أحمر، مع المؤنث قلنا حمراء، فجاءت الهمزة لذات التأنيث، إذا لها حكم. فالهمزة التي للتأنيث سوف نقلبها واوا عند التثنية، فنقول حمراوان وصفراوان وصحراوان. وإذا كانت الهمزة أصلية فإننا سوف نبقيها فنقول إنشاءان. وإذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل بعد أن قررنا الأنواع سوف يجوز لنا فيها الوجهان ويترجح التصحيح، فنقول في دعاء دعاءان ودعاوان. وإذا كانت الهمزة بدلا من أصل، هذه بدلا من أصل، إذا كانت الهمزة للإلحاق فسوف يجوز فيها الوجهان، فنقول علباءان وعلباوان، وترجح فيها الإعلال. إذن الآن مررنا على الأنواع الأربعة لهذه الهمزة، ومن خلال النوع نحكم على الكلمة، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن عندنا جدول في الأسماء الممدودة، ننظر إلى نوع الهمزة، طيب، ثم نأخذ الحكم، ثم نأخذ المثال فيها. ننظر الآن، الاسم الممدود يقول عندنا نوع الهمزة، من خلال نوع الهمزة نعرف الحكم، ثم ننتقل فيها إلى ماذا؟ إلى المثال. طيب، الآن نوع الهمزة، ما النوع الأول اللي ذكرناه؟ قلنا الأصلية، مثل كلمة إنشاء، والحكم أن الأصل ماذا؟ يبقى. مثاله إنشاء، فنقول فيها إنشاءان أو إنشاءين. قراء، نقول فيها قراءان أو قراءين، أو قراء قراءان أو قراءين، هذه الناسك وهذه قراء الكثير القراءة. طيب، إذا بقيت الهمزة، لأن هذه مأخوذة من أنشأ وهذه مأخوذة من قراء، فالهمزة أصلية في كل. طيب، ننتقل إلى الهمزة التي للتأنيث. بماذا حكمنا عليها قبل قليل أيها الأخوة والأخوات؟ قلنا همزة التأنيث مثل كلمة صحراء تذكروا، أو حمراء تقلب واوا، قلبت واوا. مثاله حمراء حمراوان أو حمراوين، حسنا حسناوان أو حسناوين. طيب، المنقلبة عن أصل، الأصل قد يكون واو وقد يكون ياء، لا إشكال، طبعا قلت لكم أن هذه سوف تؤخذ في باب الإعلال. طيب نحن شرحنا جزءا منها من باب صلاتها بدرسنا. إن كانت منقلبة عن أصل ماذا نصنع فيها؟ يجوز إبقاؤها ويجوز قلبها، يعني تبقى على الحكم الأول أو تقلب على الحكم الثاني. من أمثلتها كلمة دعاء، فهي منقلبة عن أصل، الهمزة ليست بأصل، دعا يدعو، دعا يدعو، فأصل دعاء، الهمزة قلبت، الواو قلبت همزة. طيب كلمة دعاء لما صارت أمامنا الآن كيف نثنيها؟ إما بإبقاء الهمزة هذه أو بقلبها واوا، فنقول دعاءان، دعاءين، طبعا رفع ونصب وجر لا إشكال، والوجه الثاني قلبها الواو. هنا هذا السطر الأول في قلبها، في بقائها الهمزة، في بقاء الهمزة دعاءان أو دعاءين، أبقينا الهمزة ثم أتينا بالألف والنون أو الياء والنون. طيب صححناه، بقي على ما هو عليه وهذا هو الأرجح، ويجوز وجه الثاني، نقول دعاوان، دعاوان، فقلبنا الهمزة واوا، دعاوان أو دعاوين. إذن هذان الوجهان جائزان، ومثل كلمة كساء فنقول فيها كساءان أو كساءين أو كساوان أو كساوين، هذا هو النوع الثالث. طيب النوع الرابع طبعا هو قليل، فأفردته هنا، أتى بعد هذه الأنواع ذكرته قبل قليل، طيب لكنه أقل من غيرها فأفردناه. النوع الرابع ما كانت همزته بدلا من حرف الإلحاق، مثل علباء وقوباء، أصلها علباي وقوباي، زدنا الياء هذه من أجل أن نلحقها بوزن قرطاس، طيب كلمة علباي فقلبت همزة، فالهمزة هذه بدل من حرف الإلحاق، بدل من الياء التي جاءت تلحق هذه الكلمة بكلمة أخرى، هذا وارد عند العرب في كلمات معدودة، طيب لتلحق وزنا بآخر، ثم أبدت الياء همزة. طيب ما الأرجح فيه؟ الإعلال على التصحيح، يعني يجوز فيه الوجهان كما ذكرنا قبل، فنقول علباوان وعلباءان، إذن هذه مثل المقلب عن أصل يجوز فيها الوجهان، فقط الخلاف في ماذا؟ في الترجيح، الخلاف في الترجيح. طيب النقطة الأخيرة ونختم بها، رأي السيرافي فيما كان قبل ألف التأنيث واو. الآن عندنا كلمة عشواء، السيرافي كان له رأي، سننظر إليه، رأي سهل، ماذا كنا نقول في آخر ألف التأنيث؟ نقلبها واو، أليس كذلك؟ كنا نقلبها واو، فنقول في صحراء صحراوان. هو يقول إذا كان قبل ألف التأنيث واو حتى ما نقلبها يقيها. طب ننظر إلى الآن كلام السيرافي من نص ابن هشام، من نص ابن هشام، طيب ناخذ هذا حتى نثبت هذه المعلومة. يقول الخامس الممدود وهو أربعة أنواع ما يجب سلامته وهو ما همزته أصلية، هذا الوجه الأول الذي قلنا كقراء وضاء، تقول قراءان وضاءان، والقراء الناسك والوضاء والوضيء الوجه. طيب هنا نأتي في الثاني، ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وهو، ها نقلبها واو، ما هو؟ ما همزته بدل من ألف التأنيث كحمراء، فنقول فيها حمراوان. وزعم السيرافي، هذا رأي السيرافي، نأخذ ذكره ابن هشام، سهل وواضح لا إشكال فيه. يقول زعم السيرافي أنه إذا كان قبل ألفه واو وجب تصحيح الهمزة، لماذا؟ قال حتى ما يجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف، فنقول في عشواء عشواءان، لم يقلبها واوا كما اتفقنا، فهو يبقى الهمزة. وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين، يعني الهمزة الذي هو الأصل قاعدتنا وهذا الوجه الثاني فيها. إذن هذا هو رأي السيرافي في هذه المسألة. طيب الآن بقي عندنا جمع المذكر السالم، أيها الأخوة والأخوات، بعد أن انتهينا من تثنية الاسم الممدود ما الذي سيبقى عندنا؟ يبقى عندنا جمعه جمع مذكر سالم، أيضا جمع مؤنث، التثنية كما اتفقنا فصلنا فيها على نوع الهمزة، يبقى الجمع نأخذه ونأخذ بعض الأحكام المتعلقة بأيضا جمع المؤنث ننتقل إليها. يقول جمع المذكر السالم يجمع كما عمل في المثنى، ممتاز، مع مراعاة علامتي الجمع اللي هي الواو والنون أو الياء والنون. فمثلا وضاء، فنقول وضاءون، أبقينا الهمزة ثم أتينا بالواو والنون، أو وضائين، أبقينا الهمزة وأتينا بالياء والنون، لأن الهمزة أصلية فيه. جميل، إذا جمعنا هذه الكلمة جمع مذكر سالم، واخترنا كلمة مذكرة، لم نختر كلمة مؤنثة، سوف نجعل كلمات المؤنثة في جمع المؤنث. طيب إذا الهمزة أصلية بقيت، طبعا نستطيع مثل جمع همزة التأنيث ما يحسن، نخلي همزة التأنيث مع جمع مؤنث السالم. يقول يجمع جمع مؤنث سالما كما عمل في المثنى مع مراعاة علامتي الجمع. أيضا الأمر فيه واضح لا جديد. نأتي فنقول صحراء، ماذا نقول فيها؟ صحراوات، وعفراء عفراوات. الهمزة للتأنيث، الهمزة للتأنيث فقلبت واوا، قلنا صحراء، ثم زدنا ألف والتاء، ومثلها عفراء عفراوات. طيب إذا أتتنا كلمة منقلبة عن أصل ماذا سنقول فيها؟ سنجيز فيها الوجهين كما اتفقنا. نقول في معطاء وفي كلمة بناء نقول فيهما معطاءات ومعطاوات. لماذا؟ لأن الهمزة هذه منقلبة عن أصل، والهمزة في بناء أيضا منقلبة عن أصل، بنا يبني بنا يبني، فالأصل بناي، قلبت الياء همزة، فالهمزة هذه منقلبة عن أصل. إذا أردنا أن نجمعها جمع مؤنث سالم يجوز لنا فيها الوجهان، فنقول في كلمة بناء بناءات، ونقول فيها أيضا بناوات. الهمزة هذه التي رأيناها هنا أبقيناها وهو جائز للتصحيح، ويجوز أن نقلبها واوا، هذا جائز فيها. طيب إذن أيها الأخوة والأخوات، أخذنا جمع الجمع الممدود، أخذنا الاسم الممدود، أخذنا فيه التثنية، وأخذنا فيه جمعه جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، كما أخذنا قبله المنقوص والممدود والمقصور. بإذن الله يبقى علينا في المحاضرة القادمة أيضا بعض الأحكام المتعلقة بجمع مؤنث السالم، ونأخذ تطبيقات على ما سبق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.